قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين سنة الطواف. وقال: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. مالك يميل إلى منعها بعموم لا صلاة بعد العصر، ولكن الشافعي يميل إلى صلاتها لأنه عنده إذا أتى أحدكم وأخرج ذوات الأسباب. الموضوع عندنا حديث مستقل يرويه الخمسة في خصوص ركعتي الطواف. إذا صح هذا الحديث نقول عمر نظر أو لم ينظر أو كان على سفر لأنه مسافر وخرج إلى ذي طوى، إذا تركها. لعل هذا رأي لعمر رضي الله تعالى عنه، والمسألة خلافية يتعارض فيها النصان، والذي ترجح عند عمر هذا الفعل. ونحن نعلم جميعا أن هناك من المسائل الفقهية ما كان الخلاف فيها مستمرا إلى عهد عمر، وانقطع الخلاف فيها في حياة عمر رضي الله تعالى عنه. إذن لا غرابة أن يكون الخلاف قائما في زمن عمر ويختار جانبا من الخلاف ثم يستقر الأمر بعد ذلك. وهذه قضية الغسل من الوطء دون إنزال، وفي هذا المسجد يختلف عثمان رضي الله تعالى عنه مع زيد بن ثابت في أن المجامع أهلك إذا لم ينزل، فزيد يقول يغتسل وعثمان يقول لا يغتسل، وعمر يسمعهما فيقول لعلي، فجاء علي قال: يا أسمع يا علي، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، فما تقول أنت؟ فيقول له علي: علام يا أمير المؤمنين تسألني وتسأل غيري، وبجوارك أمهات المؤمنين، ارسل إليهن وسلهم فهن أعلم بذلك. فيرسل أولا إلى ابنته حفص رضي الله تعالى عنه فتقول: سلوا عائشة. فيرسل إلى عائشة فتقول: كنت أفعله أنا ورسول الله ونغتسل. وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها ثم جهدها وجب الغسل. وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وعندكم في بلوغ المرام بزيادة أنزل أو لم ينزل. فرجع المرسول لعمر وأخبره بما قالت عائشة، فقال: لأن أسمع بأحد يقول لا غسل بعد اليوم إلا بإنزال إلا جعلته مثلة لغيره. فجاء أبي بن كعب قال: على رسلك يا أمير المؤمنين، أنا أخبرك، كنا في بادئ الأمر لا غسل إلا من إنزال، إنما الماء من الماء، ثم عزم علينا بعد ذلك إذا جاوز الختان الختان فوجب الغسل فنسخ ما قبله. إذن القضية موجودة إلى زمن عمر، وهذه قضية أخطر من ركعتي الطواف، لأنها في البيوت وقضايا الزوجين وترتب عليها الصلاة، ومع ذلك الخلاف قائم. وما انتهى الخلاف إلا بهذا المجلس المبارك بين يدي عمر وسؤال أمهات المؤمنين، وانقطع الخلاف، ومن يخالف فالعصا في ظهره. إذن لا مانع أن يختار عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت رأيا في المسألة. فإذا جاءنا حديث جبير ويقول فيه صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، وفي بعض الروايات: لا ألفينكم لكم أمر في هذا الأمر شيء، أي آلها أمر هذا البيت إليكم، وتمنعون أحدا طاف وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. إذن عموم لا صلاة بعد العصر، والشافعي استثنى منها ذوات ليش الأسباب. نقطة جانبية كده، ذوات الأسباب عند الشافعية ثلاثة أقسام: سبب متقدم على الصلاة، سبب متأخر عن الصلاة، سبب مقارن للصلاة. وذات الأسباب عند الشافعية التي يجيزون صلاتها في الأوقات المنهية عنها القسم الأول والقسم الثالث، أي ما كان سببه مقدما عليه أو مقارنا له، أما ما كان سببه متأخرا عليه فلا يدخل في ذلك. سبب متقدم: تحية المسجد. تحية المسجد سببها إيش؟ الدخول. الدخول قبل الصلاة ولا بعدها؟ الدخول قبل الصلاة. إذن سببها دخول المسجد وسببها متقدم عليها. إذا توضأ إنسان وأراد أن يصلي، تعرفون الوضوء بعد الصلاة، الصلاة بعد الوضوء ولا لا؟ حديث بلال: سمعت خشخشة عليك في الجنة ماذا تفعل؟ قال: يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت به صلاة. إذن سنة الوضوء كما يقولون، سببها متقدم ولا متأخر؟ متقدم عليها. سنة الطواف سببها متقدم ولا متأخر؟ متقدم. المقارن لها الكسوف. لو حصل كسوف للشمس بعد العصر يبقى الصلاة وقت الكسوف ولا قبله ولا بعده؟ ها؟ يعني بعد ما ننكشف الكسوف نصلي ولا أثناء وجوده نصلي؟ إذن الصلاة مقارنة لسببها. الصلاة للإحرام سبب متقدم ولا متأخر؟ متأخر، لأنك تصلي ثم تنوي ثم تحرم، هذه خارجة عن ذوات الأسباب. فلا يظنن ظان شافعي ويقول هذه من ذوات الأسباب يقال له لا. ذوات الأسباب على هذا التقسيم الثلاثي فهم لا يقولون بذات السبب المتأخر عنها، لأن المتقدم جاء ما يطلبها، تخطوا بسبب الطلب المتقدم النهي الموجود، لكن سببها متأخر عليها، تصليها بموجب إيش؟ قبل أن يأتي السبب أنت منهي عنها. إذن ذات السبب المتأخر كركعتين يحرم بعدهما لا تدخل في قول الشافعية ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، لا. إذن نرجع إلى ركعتي الطواف، فمالك رحمه الله ممن لا يراها، واستدل بفعل عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء بحديث ابن عباس مساندة. طيب إذا كان الراوي يقول ويدخل حجرته ولا أدري ماذا يفعل، وش دراك إن كان يصلي ولا ما يصلي؟ وش موجب الاستدلال في هذا؟ ولا تدعيم بس لوجهة نظر أنه لا يصلي، هو يحتمل الأمر، فعلى أنه لا يصلي وإلا لصلاها في المسجد بدل ما يدخل في حجرته. طب أدم قلت لا أدري ماذا يفعل، إذا ما أدري لا تكون علما ولا يكون دليلا على عدم الصلاة، لأنه محتمل أن يصلي في حجرته ومحتمل أن يترك الصلاة، إذا الاحتمال يسقط حديث ابن عباس، بقي عندنا حديث عمر فقط.